سكوت مزجة الحب في قلبي أعلى من أي صوت وأنا بالنسبة لي خلاص مش ممكن لحظات تفوت إلا لما أكون وياك.